إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ رحمة الله عليه لما ذكر أركان الإيمان التي بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جبريل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وذكر الشيخ رحمة الله عليه أن الإيمان إذا أطلق فإنه يشمل مراتب الدين جميعها، وأما عند التفصيل فالإيمان هو هذه الأركان الست. وفصل الشيخ رحمة الله عليه الأربعة الأركان، ثم شرع في تفصيل الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، وذكر مشمولات اليوم الآخر من الموت حتى الصراط. قال الشيخ: ما دليل الصراط من الكتاب؟ قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وتفصيل ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك تساءل الشيخ رحمة الله عليه: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ الصراط الطريق، وهو بالسين والصاد على التعاقب، فصراط وصراط. وسمي الصراط صراطا، أي سمي الطريق صراطا لأنه يصرط السابلة، أي يبتلعهم. فلو أن الإنسان وقف على رأس طريق طويل يراقب المارة والسابلة الذين يسيرون في ذلك الطريق، فإنهم كلما ابتعدوا كأنما ابتلعهم الصراط وأطبق عليهم فكيه. الصراط المضروب على متن جهنم كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الجسر أيضا، وفي صفته من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث الشفاعة الذي أخرجه البخاري ومسلم: يؤتى بالجسر، هو الصراط، فيجعل بين ظهري جهنم، يعني يضرب على متن جهنم فيجعل على ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مضحدة مزلة، ومضحدة مزلة، بكسر الزاي المعجمة وبفتحها أيضا. وفي رواية قال: ضحض مزلة، أو ضحض مزلة. والضحض والمزلة بمعنى، وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر، ومنه ضحضت الشمس أي مالت، وحجة داحضة أي لا ثبات لها، فلا يقوم بها القائل بها. فالضحض والمزلة بمعنى واحد، وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر. قال: مضحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة. الحسك حسك السعدان شوك صلب من حديد، ذلك الذي يكون في النار. وأما النبات فهي شوكة عقيفاء كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. فهي كلاليب جمع كلوب، وهو مثل الخطاف، حديدة معقوفة من أصابته لم تفلت. قال: يمر المؤمن عليها كالبرق. وتذكر قول ربك جلت قدرته: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فهذا تأويله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. ثم بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة أقسام للمارين على الصراط، فقال صلى الله عليه وسلم: فناج مسلم، وناج مخدوش، ومكدوس في نار جهنم. فهذه ثلاثة أقسام: قسم يسلم فلا يناله شيء أصلا، فناج مسلم، اللهم اجعلنا من هذا القسم يا رب العالمين، وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص. فناج مسلم وناج مخدوش. والقسم الثالث: وقسم يكردس ويلقى فيسقط في جهنم، نسأل الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. الناس يمرون على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم كالفرس الجواد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كأجاويد الخيل والركاب، كالفرس الجواد أو كركاب الخيل. ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا أي يمشي على مقعدته. قال أبو سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو في الصحيح: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة، وبالتسكين أيضا للعين المهملة، أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. وهذا الكلام من أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه لا يمكن أن يقوله من عند نفسه، بل هو قاله بلاغا كما ترى: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. والموقوف الذي له حكم المرفوع، يقول علماء إن منه هذه الصيغة بلغني، لأن أمور الغيب من أين كانت تبلغ أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لم تكن بالغة إياهم منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستشكل بعض أهل العلم شيئا فقالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ضحض مزلة، يعني مكان تزل فيه الأقدام ولا تثبت. وقالوا: لا يمكن أن يكون المكان مما تضحط فيه الأقدام وتزل ولا تستقر إلا إذا كان واسعا. وأبو سعيد يقول: إن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. لا يمكن أن يعارض ما نقل صحيحا بمثل هذا، والمصير إلى ما قاله أبو سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه في قوله: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. هذه صفة الصراط من السنة. إذا مر الناس على الصراط ونجاهم الله تبارك وتعالى من النار، فإنهم يجدون في طرف الجسر، في طرف الصراط الذي يلي الجنة، قنطرة يكون عليها القصاص، لأنه لا بد من القصاص. فما دليل القصاص من الكتاب؟ قال الله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فبين لنا ربنا جلت قدرته أنه لا بد من القصاص، وقال جلت قدرته: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. لأن الله تبارك وتعالى كما أخبر عن نفسه: والله يقضي بالحق، وقال سبحانه: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وإذن فإنه لا بد من أداء المضال، والدور في الآخرة ثلاث: دار الطيب المحض، ودار الخبيث المحض، ودار فيها تخليط بين طيب وخبيث. فأما دار الطيب المحض فهي الجنة، لا يجاور الله تبارك وتعالى فيها إلا من كان طيبا محضا. وأما دار الخبيث المحض فهي نار الكفار الأصليين، فهؤلاء أخبث من الخبث والخبث، وهم خالدون فيها أبدا. وأما نار الموحدين فإن فيها المخلطين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فهؤلاء لا بد من تهدي بهم ولا بد من تنقيتهم، حتى إذا ما هدبوا ونقوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القصاص الذي يكون على القنطرة وهي طرف الصراط مما يلي الجنة، جاوروا الله تبارك وتعالى في دار الطيب المحض. دليل القصاص من الكتاب، وأن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وأن الله تبارك وتعالى لا بد أن يفصل في المظالم المعلقة، وهذه حكمة لا بد أن تكون مستقرة في ذهن كل مؤمن، أن الله تبارك وتعالى لا بد أن يقيم الأمر على النحو الذي تؤدى فيه الحقوق إلى أربابها، وما أكثر المظالم المعلقة في هذه الحياة، وما أكثر الذين يقضون يموتون يذهبون إلى أرماسهم ويغيبون في قبورهم وقد علقت بهم أو لهم مظالم لا يعلمها إلا الله. فلو مر الأمر كذلك من غير ما إحقاق للحق وإقامة للعدل ورد للمظالم واستيفاء للحقوق لما كان ذلك مستقيما مع حكمة الله رب العالمين وعدله، وحاشا لله وكلا. دليل القصاص وصفته من السنة، فيه أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن مسعود وهو عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري وأحمد وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم وثم وثمته هناك وهنالك، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. فلا بد من القصاص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أبو سعيد رضي الله عنه، والحديث متفق على صحته، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، لا يدخل الجنة إلا من كان طيبا محضا. فمن كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه ثم طرح في النار. القنطرة، قال الحافظ رحمه الله: الذي يظهر أنها طرف الصراط الذي يلي الجنة، ويحتمل أن تكون من غيره بين الصراط والجنة، والذي يكون مستقرا في القلب لا يلحقه ريب ولا يعتوره شك، هو أنه لا بد من قصاص هنالك، واستيفاء للحقوق، وأداء للمظالم برفعها، سواء كان ذلك على طرف الصراط الذي يلي الجنة أو في غير ذلك بين الصراط والجنة، فالمهم أن القصاص واقع. واختلف العلماء عليهم الرحمة في هذه القنطرة، هل هي طرف الجسر الذي على متن جهنم، أو هي جسر مستقل، هل هي جسر مستقل بذاته، أو هي طرف الجسر الذي على متن جهنم؟ والصواب في هذا أن نقول: الله أعلم، وليس يهم ما هي أو كيف هي، ولكن يعنينا أن الناس يوقفون عليها. لا بد من القصاص، وهذه صفته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ الشيخ من بيان هذا المشمول من مشمولات اليوم الآخر وهو الصراط، شرع في بيان الحوض. ما دليل الحوض من الكتاب؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا فرطكم على الحوض، كأنما يفسر بذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. فالدليل من الكتاب: إنا أعطيناك الكوثر. والخلاف واقع بين أهل العلم في الكوثر ما هو، وهو نهر كما هو معلوم، نهر في الجنة يخرج منه ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنالك مراجعة في هذا الترتيب: هل يكون الصراط قبل الحوض، أو يكون الحوض قبل الصراط؟ الذين قالوا إن الصراط يكون قبل الحوض نظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. وهذا متفق عليه من رواية عبد الله بن عمرو. فقالوا: لو كان الحوض قبل الصراط، فالذي يسقى بيد النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب من حوضه لا يظمأ أبدا. وفي هذا إيماء، أو قل هو شبه تصريح بأنه من الناجين وهو من أهل الجنة. فلما نظروا في ذلك قالوا ذلك، وقالوا إن الحوض يكون بعد الصراط. وأما الذين قالوا إن الصراط إنما يكون بعد الحوض، ويسقى الناس من حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسقى الناس من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثم يمرون على الصراط، فلربما كانوا من المكدوسين الذين يكدسون في النار، قال ويعذبون حينئذ بما دون الظمأ، والجمع قريب من قريب كما ترى. الذين قالوا إن الصراط يكون قبل الحوض، قالوا لأن من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمأ من بعدها أبدا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتعين أن يكون الصراط ثم يكون من بعد الصراط الحوض. والذين قالوا إن الحوض قبل الصراط قالوا لا يمنع أن يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا دخل النار، ولا شك أنه من الموحدين غير الخالدين في نار جهنم، وحينئذ فإنه إذا عذب بالنار عذب بدون الظمأ بدون العطش. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. الأحاديث في الحوض بلغت مبلغ التواتر، وهذا الحديث متفق عليه من رواية ابن مسعود، والفرط في قوله صلى الله عليه وسلم فرطكم هو الفارط الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها، الذي يكون طليعة يتقدم القوم وهم سفر فيصلح الحياض ويعد الماء ويصلح الدلاء ويفعل مثل ذلك من تلك الأشياء التي تهيئ لهم أحسن النزل وأكرم المثوى. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في رواية عقبة ابن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه، والحديث في الصحيحين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في رواية عبد الله بن عمر المتفق على صحتها وكيزانه كنجوم السماء، يعني عدد الكوز هو إناء بعروة يشرب به الماء، فكل إناء له عروة فهو كوز. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. وهذا الحديث أخرجه البخاري وأبو داود وأحمد والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ لما فرغ الشيخ رحمة الله عليه من تلك المشمولات ذكر المستقر، وهو نهاية المطاف إما في الجنة وإما في النار. وأما في العرصات فهذا الذي مر ذكره من الحشر والقيام لرب العالمين ومن تطاير الصحف، فآخذ بيمين من أمام وآخذ بشماله من وراء ظهره، ومنها تقريب الله تبارك وتعالى بإلقاء الكنف على المؤمن يقرره بذنوبه، ومنها حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها الصراط المضروب على متن جهنم، ومنها الميزان لوزن الأعمال أو وزن صحائفها أو وزن العاملين بها على ما مر تفصيله. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، فهو حوض مربع، وما من نبي إلا وله حوض في عرصات القيامة، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظمها حوضا وأكرمها واردا، فصلى الله وسلم وبارك عليه. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وهو موجود الآن. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه ينظر إليه صلى الله عليه وسلم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، فهو موجود الآن ويصب فيه ميزابان من الكوثر، وهو على الراجح كما مر قبل عبور الصراط. وأما الجنة والنار فيقول ربنا تبارك وتعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وغير ذلك من الآيات في الجنة والنار ما لا يحصى. وفي الصحيح دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الليل، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق والساعة حق. قال الشيخ رحمة الله عليه وفي الصحيح، والصواب أنه في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في رواية عبادة ابن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهي في الصحيحين: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية لمسلم: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء، يعني أدخله الله تبارك وتعالى من أي باب من أبواب الجنة، إذ تكون أبوابها مفتحة له يدخل من أي أبواب الجنة شاء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين يقول له ربه: أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. من لا حساب عليهم يدخلون من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم أي الأمة دون من لا حساب عليهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. هذا متفق عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في رواية مسلم: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. فمعلوم أنه من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. ما معنى أن يكون من أهل الصلاة؟ أيكون من أهل الصلاة ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؟ أم أنه غلب عليه هذا الحال حتى دمغه ووسمه وصار له معلما وصفة؟ فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصوم دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. وهذا متفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأدلة على وجوب الإيمان بالجنة والنار لا تحصى عددا ولا تستقصى كثرة. ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ آمنا بالجنة وآمنا بالنار وأن الجنة حق وأن النار حق، ما معنى هذا؟ حتى يخرج المعنى من ضبابية الإبهام إلى صعيد التفصيل والوضوح والبيان، ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ معناه التصديق الجازم بوجودهما الآن، وأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا. ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعيم وتلك من العذاب المقيم. معنى الإيمان بالجنة والنار أن يصدق الإنسان المسلم المؤمن المحسن تصديقا جازما حاسما بوجودهما، وأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا. وكذلك لا يفنى ما بهما من النعيم والعذاب. هذا كلام مرسل يحتاج دليلا، وأهل السنة لا يقبلون كلاما مرسلا ولا دعوى بغير برهان ودليل. فما الدليل على وجودهما الآن؟ الدليل أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أنهما معدتان، فقال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. وأخبرنا تعالى أنه أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وفي الاستدلال بهذا نزاع، لأن العلماء قالوا هل الجنة التي كان فيها آدم وزوجه هي جنة الخلد أم هي جنة بربوة أو في مكان مرتفع يهبط منه من طرد منه ولكنه ليس بجنة الخلد؟ ومما قالوا في ذلك أنه ليس في جنة الخلد تكليف وليس فيها حظر على شيء، ومن دخلها فإنه لا يطرد منها، إلى غير ذلك مما فصله العلامة ابن القيم في حاد الأرواح بأجلى بيان وأحسن برهان رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وأخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وهذا الحديث أخرج البخاري روايته عن عمران ابن حصين رضي الله عنه، وأما مسلم فقد رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي فتنة القبر وعذاب القبر كما في الصحيحين عن ابن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فاللهم سلم وارحم وأنت أنت العزيز الغفار. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، رواه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذه أدلة في الدلالة والبرهان على وجود الجنة والنار الآن. وقال صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. متفق عليه، ورواه ابن ماجه ومالك والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه. فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، ذلك من ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، متفق عليه من روايات ابن عمر رضي الله عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها،

والإمام أحمد والإمام ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فأما كيف فلا تسألن، فإن ربك على كل شيء قدير. فأما كيف يؤتى بالموت وهو عرض حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح، كيف؟ لا تسأل عن كيف، لأن الله على كل شيء قدير، ولكن نصدق بما جاء عن البشير النذير صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ لمسلم رحمه الله: كل خالد فيما هو فيه. وفي رواية: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وهذه الزيادات وتلك الرواية في الصحيحين، ففي ذلك أحاديث كثيرة تدل على المقصود. ولا بد من التنويه هاهنا على أمر يلمز به شيخ الإسلام رحمة الله عليه في أنه قال بفناء النار، وليس كذلك. والحق أن الشيخ لم يقل بذلك على حسب التحقيق العلمي، وأما ما شغب به عليه فمردود في وجه قائله أو في قفاه إن شئت. المهم أن الشيخ رحمة الله عليه لم يقل شيئا من ذلك. ومن نظر في كتاب الشيخ العلامة ابن القيم رحمة الله عليه حاد الأرواح وتأمل ما فيه وصل إلى قناعة بهذا الذي نقول، مع بقية الأدلة القاطعة بأن الشيخ لم يقل بذلك وأنه لم يفهم ما قال. وأقرب ما يقال أن النار نار للكفار الأصليين، فهذه لا تفنى أبدا. وأما الموحدون لا يبقى في النار من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله، وحفيات ربنا برحمته التي وسعت كل شيء، فهذه التي قال فيها من قال: إنه يأتي عليها يوم تصطق أبوابها خلوى. فلعله كان قاصدا نار الموحدين، لأنهم يخرجون من النار ويدخلون الجنة بعد أن يغتسلوا في نهر الحياة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال جلت قدرته في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياء، هذا من المفهوم كما ترى. وأما المنطوق: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياء. وفي الصحيحين عن جرير رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنظر إلى القمر ليلة 14، فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، أي في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، في رؤية هذا القمر، كما أنكم لا تضامون، لا تضامون ولا تضامون كما في الرواية الثانية، في رؤية القمر ليلة التم، فكذلك ترون ربكم يوم القيامة. فلننظر في الحديث: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى القمر ليلة 14، فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. وفي رواية لا تضامون في رؤيته، يعني لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض، فإنكم ترونه في جهاتكم كلها كالقمر في ليلة التم، القمر في ليلة التم لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض لأنكم ترونه من جهاتكم كلها. لا تضامون يعني لا ينالكم ضيم ولا ظلم، ولا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض لخفائه من أجل أن يري بعضكم بعضا ما لا يراه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنما دل على الوسيلة التي تؤدي برحمة الله تبارك وتعالى إلى رؤية الله رب العالمين فذكر هذا: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، فيعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح على وقتها وصلاة العصر على وقتها، وفي فضل ذلك أحاديث. كما ترون هذا، كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا. كما ترون هذا يشير إلى القمر، إلى البدر في ليلة التم، لا تضامون في رؤيته ولا تضامون في رؤيته. كما ترون هذا أي كرؤيتكم هذا القمر، أي شيء، هذه الكاف على أي شيء تدل، هذا تشبيه، فعلى أي شيء يقع، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. فتأمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة التم أشار إلى القمر وقال صلى الله عليه وسلم: سترون ربكم عيانا كما ترون هذا. فهذا تشبيه لأي شيء بأي شيء، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، الرؤية في ليلة التم لا يظلم فيها أحد ولا ينضم أحد إلى أحد من أجل أن يريه ما هو عليه خاف، وإنما ذلك في الوضوح شديد. فشبه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي. تعالى ربنا وجل وصلى الله وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، كما أن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث تكلم الله عز وجل بالوحي: ضربت الملائكة بأجنحتها قضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، والصفوان الحجر الأملس، والصفات واحدته، وهذا أخرجه البخاري وابن ماجه والترمذي عن أبي هريرة. هذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع، للسماع في وضوحه سمعا واستيعابه أذنا، لا للمسموع بالمسموع. فتعالى وصف ربنا جل وعلا أن يشبهه وصف شيء من المخلوقين، كلام ربنا تبارك وتعالى لا يشبهه شيء لأنه صفة من صفات ربنا، والصفات فرع على الذوات، وإذن فإذا كانت الذات ليس كمثلها ذات فالصفات ليس كمثلها صفات. فالوضوح الذي يحدث من قرع السلسلة على الحجر الأملس، هذا الوضوح هو المقصود بالتشبيه، تشبيه للسماع في وضوحه ونقائه واستيعابه وإحاطته بالسماع لا للمسموع بالمسموع، لأن المسموع هو كلام الله، وكلام الله صفته. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي: ضربت الملائكة بأجنحتها قبعانا لقوله كأنه الضمير لقوله كأنه أي كأن قوله سلسلة على صفوان، تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع. تعالى الله أن يشبه في ذاته أو صفاته شيئا من خلقه، وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه وهو أعلم الخلق بالله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. فليكن هذا منك على ذكر أبدا. وكذلك تشبيه السماع بالسماع لا تشبيه المسموع بالمسموع. وفي حديث صهيب عند مسلم: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. نحن في أدلة الرؤية، رؤية وجه الله الكريم، فمنها هذا، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن صهيب رضي الله عنه: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهو الدليل الذي ساقه الشيخ في أدلة الكتاب العزيز على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة، قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والاستدلال به هنالك من غير ما تفسير وشرح بهذا الحديث يشمله نوع غموض، ولكن الزيادة كما وردت في هذا الحديث الصحيح عند مسلم من رواية صهيب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الزيادة هي رؤية الله تبارك وتعالى والنظر إلى وجهه الكريم. اللهم متعنا بذلك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وفي هذا الباب أحاديث كثيرة صحيحة صريحة. قال الشيخ: ذكرنا منها في شرح سلم الوصول 45 حديثا عن أكثر من 30 صحابية، ومن رد ذلك فقد كذب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، وكان من الذين قال الله فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله تعالى العفو والعافية، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه، إنه على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين أكرمنا بذلك يا رب العالمين. ما الدليل على الشفاعة وأنها واجبة؟ ما دليل الإيمان بالشفاعة؟ وممن تكون ولمن تكون ومتى تكون؟ الشفاعة هي جعلك الشيء شفعا، مأخوذة من جعلك الشيء شفعا بضمه إلى نظيره أو إلى غيره، وهي من حيث المعنى اللغوي تدل هذه الدلالة أيضا، لأن الشافع كأنه ينضم إلى المشفوع له طالبا الخير للغير. فالشفاعة طلب الخير للغير، الشفاعة طلب الخير للغير. وقد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة بقيود ثقيلة، وأخبرنا تعالى أنها ملك له وحده ليس لأحد فيها شيء. فقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، فهي لله تبارك وتعالى وحده. فأما متى تكون، فأخبرنا عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه، كما قال جلت قدرته: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال سبحانه: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال سبحانه: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فمتى تكون؟ تكون بإذنه، لا تكون الشفاعة إلا بإذنه. وأما ممن تكون فكما أخبرنا أنها لا تكون إلا من بعد إذنه، أخبرنا أنه لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار، كما قال تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال سبحانه: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، والعهد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذا هو العهد، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وأما لمن تكون فأخبرنا سبحانه أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى، كما قال سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال سبحانه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وهو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص. وأما غيرهم فقال تعالى فيهم ما للظالمين من حميم ولا شفيع، الموطن الذي فيه الشاهد ولا شفيع يطاع، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وقال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي الشفاعة ثم أخبر أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها لا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذا متفق عليه من رواية أنس، وأخرجه الترمذي من رواية أبي هريرة، ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر أنه لا يشفع في جميع الوصاة من أهل التوحيد دفعة واحدة، بل قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم يرجع فيسجد كذلك فيحد له حدا إلى آخر حديث الشفاعة المتفق على صحته عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن لا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الوصاة من أهل التوحيد دفعة واحدة، ولكن يخرجون تباعا بشفاعته صلى الله عليه وسلم على حسب الحد الذي يحده له ربه جل وعلا، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم يرجع صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها لا يعلمها في الدنيا، لا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا إلى آخر حديث الشفاعة. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أخرجه البخاري وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. فأسعد الناس بشفاعة خير الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. كم أنواع الشفاعة وما أعظمها؟ كم أنواع الشفاعة وما أعظمها؟ أول أنواع الشفاعة الشفاعة العظمى في موقف القيامة، في أن يأتي الله تبارك وتعالى لفصل القضاء بين عباده، وهذه خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشاركه فيها أحد من الخلق، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل، كما قال سبحانه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال المقام واشتد القلق وألجمهم العرق وكان العرق في الأرض 70 ذراعا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد دنت الشمس فكانت على بعد ميل منهم، إذا ما كان ذلك كذلك التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم، وكلهم يقول نفسي نفسي، إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، كما جاء ذلك مفصلا في الصحيحين وغيرهما في حديث الشفاعة. فهذه هي الشفاعة العظمى والمقام المحمود وهي أول أنواع الشفاعة، وهي خاصة بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم أنواع الشفاعة وما أعظمها؟ وأما إذا ما قلت وما أعظمها فأنت متعجب، وبمثل هذه المسألة وضع النحو عندما قالت بنت أبي الأسود لأبيها شيئا من ذلك ونحوا منه، تريد أن تتعجب من النجوم، فكانت سائلة عن النجوم فقال يا بنيتي ليس كذلك، قالوا، ثم ذهب إلى أمير المؤمنين علي فوضع الاسم والفعل والحرف. كم أنواع الشفاعة وما أعظمها؟ أولها وأعظمها الشفاعة العظمى في موقف القيامة، في أن يأتي الله لفصل القضاء بين عباده، وهي خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل كما قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال المقام واشتد القلق وألجمهم العرق التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ابن مريم، وكلهم يقول أي هؤلاء المذكورون من الأنبياء والمرسلين، كلهم يقول نفسي نفسي، إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذلك مفصلا في الصحيحين وفي غيرهما. وأما الشفاعة الثانية، أي النوع الثاني من أنواع الشفاعة، أولها وأعظمها الشفاعة العظمى، وثانيها الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وأول من يستفتح بابها أي باب الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته. وثبت هذا في حديث أنس عند مسلم رحمة الله عليه، وعند الإمام أحمد والدارمي رحمهما الله تعالى. الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وهذه أيضا خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما النوع الثالث من أنواع الشفاعة، فالشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، فهذه ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يشاركه فيها الأنبياء والمرسلون ومن يأذن الله تبارك وتعالى له بالشفاعة يومئذ. وأما النوع الرابع من أنواع الشفاعة فهو الشفاعة في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها، فيخرجون وقد امتحشوا أي احترقوا، ومحش الجلد أي صار مقشورا عن لحمه بعد إصابته بحرقه، وقد امتحشوا أي احترقوا وصاروا فحما، وصاروا أيضا فحما بالتسكين والتحريك، فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، يقولون الحبة وهذا خطأ، واحدة الحب، وإنما كما تنبت الحبة كما تنبت الحبة في حميل السيل، والحبة هي بذر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول، والجمع حبب، كما تنبت الحبة في حميل السيل، وحميل السيل ما جاء به السيل من طين أو غثاء، ومعناه معنى حميل محمول، فهو فعيل بمعنى مفعول، ومعناه محمول السيل أي ما يحمله السيل في جريانه وهديره، فتنبت الحبة في هذا الحميل في هذا المحمول، كذلك ينبتون يطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهذه ليست خاصة برسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن له من ذلك الذي يشارك فيه أوفى ذلك وأعظمه وأكرمه وأعلاه وأوفاه منة من الله، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وأما النوع الخامس من أنواع الشفاعة فالشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، وهذه الثلاث: الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، وفي من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها، وفي رفع درجات أقوام من أهل الجنة. هذه الثلاث ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو المقدم فيها، ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراط وهم الذين ماتوا دون البلوغ من أبناء المؤمنين يشفعون، ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله فيدخلهم الجنة. النوع السادس من أنواع الشفاعة وهو خاص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار، وهذه خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب كما في مسلم وغيره، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه لسابقته وذياده عن حياض الإسلام ورعايته للنبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون في ضحضاح من النار، له نعلان من نار، جمرتان من نار، بأقمصي قدميه يغلي منهما دماغه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النوع السابع ففي من استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، وهم أهل الأعراف على قول، وقيل غير أهل الأعراف. وأما الثامنة أي الشفاعة الثامنة ففي دخول بعض المؤمنين الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في حديث عكاشة بن محصن: اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فيشفع ربنا جل وعلا لأقوام من المؤمنين حتى يدخلوا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فقال عكاشة بن محصن لما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الداخلينها من غير حساب ولا عذاب، قال: ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم. فقام آخر قال: وأنا يا رسول الله. قال: سبقك بها عكاشة. وقال العلماء إنه أراد أن يغلق الباب صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى لا يتتابع عليه سائلينه أن يكونوا من أهل هذا المقام، وقد يكون منهم من لا يبلغه، فإما أن يكاشفه وإما أن يصارحه، وحينئذ يكسر قلبه، وإما أن يأتي بهذا الجواب اللطيف حتى يسد هذا الباب، فصلى الله وسلم وبارك عليه ما أبلغه وما أفصحه وما أرحمه وما أكرمه صلى الله عليه وسلم. فهذه الشفاعات بلغت هذا عدا كما ترى، منها ما هو خاص بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها ما هو غير خاص به، ولكن حتى لو شاركه فيه من شاركه فله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك أوفى مقام وأعظم نصيب. ولا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية: فيضع الجبار فيها رجله، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط وعزتي، وفي رواية: قطني قطني وقط حسبوا، أي كافيني هذا الذي كان، قط قط وقطني قطني، أي حسبي حسبي، والتكرار للتأكيد: وعزتك. ولا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية لمسلم: فيضع الجبار فيها رجله، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط وعزتك. ويبقى في الجنة فضل، أي زيادة عمن دخلها، فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم الجنة. وهذا متفق على روايته وأخرجه الإمام أحمد والترمذي جميعا عن أنس رضي الله عنه. في ذلك من النصوص ما لا يحصى، فمن شاءها وجدها في الكتاب والسنة. هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وفي رواية: سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ألا في روايتيه متفق على صحته من طريق أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قاربوا من المقاربة وهي القصد، من غير غلو ولا تقصير. قاربوا قصد وسط من غير غلو ولا تقصير. قاربوا وسددوا أي اقصدوا السداد وهو الصواب. قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمل. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. فهذا دليل على أنه لا يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمل. فكيف يجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ لا منافاة، بحمد الله، فإن الباء المثبتة في الآية هي باء السببية. أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون من الخيرات وتقدمون من الصالحات، باء السببية، لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة، لا يحصل الدخول إلا بها، إذ المسبب وجوده بوجود سببه. فإذا وجدت الأعمال الصالحات دخل بسببها من عملها الجنة، فهي باء السببية. وأما المنفي في الحديث لن ينجو أحد منكم بعمله، فهو باء الثمانية. المنفي في الحديث باء الثمانية، فإن العبد لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها، لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعمة أنعم الله تبارك وتعالى عليه بها من نعمه الظاهرة والباطنة. فكيف تكون ثمنا لدخول الجنة؟ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إذن الجمع بين الحديث وفيه أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، الباء باء الثمنية، يعني لن يكون العمل ثمنا ثمنا ولا مقابلا ولا عدلا لدخول الجنة. لأن الإنسان لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها، لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعمة أنعم الله عليه من نعمه تعالى الظاهرة والباطنة، فكيف تكون أعماله ثمنا لدخول الجنة؟ فالمنفي في الحديث هو الثمن، والمثبت في الآية هو السبب. فالباء في الحديث باء الثمنية، والباء في الآية باء السببية. ومغني اللبيب على طرف البنان منه، لو نظرت فيه لعلمت استعمالات الحروف العربية الشريفة التي تبلغ عددا يذهلك، ويكاد عقلك برأسك لما يدور فيها دائرا كهوج الرياح العاصفات الهودي، ينهب بلبك بددا فينتثر منه وعيك أبدا. فاللهم افتح لنا في هذه اللغة الشريفة فتحا مباركا يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.